بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا فصل في الهبة. فصل في أحكام الهبة. هي الهدية يعني. وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح مثل الهدية. الهبة مثل الهدية. ويجوز يبقى في اللغة مأخوذة من هبوب. هبوب الريح يعني جريان الريح. أن الريح تجري تهب يعني تجري. ويجوز أن تكون من هبة من نومه. هبة يعني استيقظ قام. هبة من نومه يعني استيقظ. فكأن فاعلها استيقظ للإحسان. كأن فاعل الهبة الذي يقدم على الهبة كأنه استيقظ كأنه قام كان نائم غافل عن العمل الصالح ثم استيقظ لهذا العمل الصالح. وهي في الشرع تمليك. تمليك يعني أن تجعل شخصا يتملك. يتملك يعني يتصرف كيفما شاء. حرية التصرف في هذا الشيء. تمليك منجز. منجز يعني الآن. منجز يعني حالا. منجز يعني إيش؟ ليس مآل، ليس بعدين، ليس في المستقبل، لا، الآن يملك الآن. تمليك منجز. مطلق. مطلق ليس تمليك مقيد. كأن إنسانا يقول الله خذ هذا الكوب اشرب فيه فقط، لا تبيعه ولا تتصدق به ولا ولا. هذا تمليك مقيد، أنك ملكت إليه الكوب لكن من أجل أن يفعل أشياء محددة. لا، الهبة أنك تملكه له يفعل فيه ما يشاء بدون أي شروط. بدون أي شروط. بدون أي شروط. خلاص، هذا مطلق الهبة. وهذه ليست هبة الثواب، هذه الهبة المطلقة. سيأتي معنا بيان هبة الثواب. هبة الثواب شيء آخر. يبقى هنا مطلق في عين. في أي عين؟ لابد أن تكون عين، ليس تمليك للمنفعة. فلو قلنا تمليك في المنفعة، لا، تملك المنفعة هذا إجارة عارية وقف. لكن تملك عين، أنه يمتلك العين، يصير مالكا لها، يصير متصرفا فيه. انتبه لهذه التفريقات. يبقى إذن الهبة تملك للعين، مثلها مثل البيع. البيع تملك للعين ولا تملك للمنفعة؟ للعين. طب تملك المنفعة الهبة، الإجارة العارية، ها، الوقف. يبقى هذا تمليك للمنفعة، يبقى هذا تمليك للعين. حال الحياة يعني في حال حياة صاحب الشيء وليس بعد موته. فهو يهب هذا الشيء في حال حياته. هو عنده قلم جميل، قال الله تفضل أخي محمد هذا القلم الآن تملكه وأنا حي. هذا يخرج التمليك بعد الوفاة اللي هو الوصية. أن أقول هذا القلم أوصي به لأخي رستم بعد وفاتي. يبقى أنت تملك بعد إيه؟ بعد الوفاة. الهبة حال الحياة وأنت حي، وأنت إيه؟ مباشرة وأنت حي تملكه في حال حياتك وليس بعد وفاتك بلا عوض، بدون أن تأخذ أجر، بدون أن تأخذ ثمن. فأقول أخي محمد أملكك هذا القلم في حال حياتي بخمسين جنيه. هذه هبة؟ لا، هبة بلا عوض، بلا إيش؟ هذه قيود كلها محترزات التعريف. فهي يبقى ينبغي أن ننتبه أن الهبة واحد تمليك. تمليك مش هو أنك تجعله يتصرف بوكالة. والله وكلتك أن تتصرف في هذا الكتاب، هذه وكالة. هو ملك، لم يملك العين، لم يملك هو التصرف، إنما يأتمر بأمرك. أنت تقول له افعل يفعل، وكالة. لا، هذه تمليك يتصرف فيها كيفما شاء. تمليك منجز يعني حالا الآن ليس في المستقبل. خلاص، تمليك لإيش؟ لعين مطلق في عين حال الحياة بلا عوض، ولو من الأدنى إلى الأعلى. ولو كانت من الأدنى كالابن للأعلى لأبيه. الابن جاء لأبيه، طبعا ليس في هذه الأعياد الكفرية، عيد شم النسيم وعيد الأم وعيد الأسرة، هذه كلها أعياد كفرية. والله سبحانه وتعالى أبدلنا بهذه الأعياد القبيحة عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد يا إخواني الكرام له معنى العبادة. العيد في الإسلام له معنى الإيش؟ العبادة. لذلك نحن لا نتابعهم عليه. جاء الابن يهدي لأبيه، قال الله يا أبي أريد أن أهديك هذا القلم، تفضل. فتعالى نطبق تمليك تمليك، عين عين، منجز منجز، حال الحياة حال الحياة، بلا عوض بلا عوض، لكنه من الأدنى للإيه؟ للأعلى. من الأدنى يجوز يجوز ولو كان من الأدنى للأعلى. في يشترط البقاء عين؟ لا لا يشترط، لا يشترط بقاء العين. بقاء العين هذا في العارية وفي الوقف في الإجارة، لكن هنا لا. أنك أي شيء، أي شيء لا يبقى، تفاحة تفاحة أي شيء، أي ما في مشكلة. جميل. فخرج بالمنجز الوصية، لأن الوصية ليست حالة، الوصية مآلة بعدين بعد ما موت. وبالمطلق التمليك المؤقت، قال والله أنا أملكك هذا الكوب لمدة يومين بس، بعد كده ترد علي. هذه إيش؟ عارية. إذا كانت بالعوض، وإذا كانت بعوض تسمى إجارة. وخرج بالعين هبة المنافع، العين هبة المنافع، يعني أقول الله أنا عندي شقة فأقول الله يا إخواني اسكنوا فيها. تمليك المنفعة هذا إيش اسمه؟ يدخل في الوقف صح؟ وأدخل في العارية وأدخل في الإجارة، كل هذا تمليك للمنفعة. واضح؟ واضح لغير واضح؟ جميل. هبة المنافع، وخرج هبة المنافع حتى ولو كانت المنافع هي التي توهب، يعني قال وهبت لك منفعة هذا السكن اسكن فيه، هبة لك خلاص، هذه ليست الهبة، هنا تمليك للعين. وخرج بحال الحياة الوصية، ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول لفظا من الاثنين، الواهب والموهوب له، لأن أركان الوصية أركان الهبة ثلاثة، عاقدة اللي هما الواهب اللي هو صاحب الشيء، والموهوب له اللي هو سيملك سيعطى له خلاص، وأيضا المعقود عليه اللي هو العين التي ستوهب، والصيغة اللي هي إيجاب وإيش وقبول. ذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله الموهوب بقى الشيء الموهوب، العين التي توهب، كل ما جاز بيعه جازت هبته، كل شيء يجوز بيعه. طيب نريد أن نتساءل، ما هو الشيء الذي يجوز بيعه بالنسبة للشرع؟ بالنسبة للشرع ما هو الشيء؟ ما استوفى شروطا أربعة، واحد أن يكون طاهرا، اثنين منتفع به، ثلاثة مقصودا، أربعة للعاقد عليه ولاية. هذه الأمور الأربعة. ولكن الآن قلت ممنوع لبيعه، ولكن يمكن أن قلت ممكن أن تكون هبة. أحسنت، جميل. لاحظ أنه يقول كل ما جاز بيعه جاز هبته، وليس العكس، وليس الإيه؟ بمعنى إيش؟ أنا الآن أريد هذا الشيء يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ يجوز بيعه، يبقى إذا تجوز هبته، تجوز إيش؟ هبته. إلا ما استثني. دائما يا إخواني الكرام، القواعد والضوابط الفقهية أغلبية وليست كلية، بمعنى أنه هناك استثناءات، هناك إيش؟ استثناءات مستثنى. تعال ننظر، السنور هذا اللي هو بهرة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طبعا الحنابلة يرون أنها نجسة، لأن الحنابلة عندهم معيار بالحجم، فإذا كان حجمه أقل من الهرة يبقى طاهر، أكثر من الهرة يبقى نجس. الحنابلة عندهم هكذا. يبقى إذا أنت تنظر إلى الهرة، طاهرة؟ نعم طاهرة. منتفع بها؟ نعم يا شيخ منتفع بها، تأكل الفئران، ها؟ وهذا نفع مقصود، الحشرات، يبقى طاهرة منتفع بها، ها؟ للعاقل عليه ولاية، هي ملكي صح؟ هل يجوز بيعها؟ لا، لأن النص منع من بيعها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، بيع الهرة، يبقى في نهي، وخلاص هذه مستثناء. حديث يدخل فقط حجم أو أي سنور، أي هرة، بيع الهرة ممنوع خلاص، حرام. وبأي سبب يستثنى الحنابلة نجسة وطاهرة؟ هذا لهم اعتبارات أخرى، بعض العلماء يقول إيش؟ يبيحون بيع الهرة من؟ لا عندنا النص عندنا الحديث والله لو مئة عالم قال أنه حلال نقول مئة عالم ما أصدقون عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ خلاص حديث صحيح ويقول لها عن بيع الهرة فنقول يجوز؟ لا كل ما جاز بيعه جازت هبته وما لا يجوز بيعه كمجهول مجهول شيء مجهول يا أخي الكريم غير معلوم أنا أبيع للشيخ محمد إيه رأيك أخي محمد أنا عندي طعام في البيت ما هو هذا الطعام عندي طعام يا شيخ تشتري ما هو يا شيخ طعام وخلاص يا شيخ اشتريه أريد 100 درهم هات من الدرهم يجوز بيع المجهول هذا؟ لا. هل يجوز هبته؟ لا لأنه لا يجوز بيعه خلاص لا تجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوهما حبتين قطعتين حنطة تعرفون القمح؟ مسكت أنا حبة حنطة حبة واحدة وحبة أخرى هل يجوز بيع حبتي حنطة؟ لا لا يجوز لماذا؟ ما المانع؟ لا ينتفع به عدم الانتفاع تنتفع بحبتين ليش تنتفع بحبتين؟ أقولهم يا شيخ أقولهم تأكل حبتين ماذا يفعلون لك حبتين؟ هذا نفع هذا أقول مثلا عندي قلم في البيت وأنا أقول لك حبتها أيضا هو مجهول؟ مجهول لابد أن تبين له يجب أن أتي أولا يمكن موصوف في الذمة عندنا بيع موصوف في الذمة السلام ممكن أن يكون موصوف في الذمة فلا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما حبة الحنطة لا تجوز البيع لكن يجوز الايه الهبة وتملك هذه ولا تلزم الهبة إلا بالقبض الهبة لا تلزم يعني لا تجب تكون لازمة أخي محمد يقول لي أخي رستم عندي قلم في البيت لونه أزرق نوعه كذا سأعطيه هدية سأعطيه لك هبة وبعدين مر يوم واثنين وثلاثة رستم يقول لي يا شيخ أين القلم؟ قال يا شيخ عفى الزمان خلاص لا أريد أن أعطيك الآن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن هذا ليس رجوع في الهبة لم يعطيه له إنما تكون الهبة لازمة إذا قبضها إذا مسكت قبل القبض لا تلزم قبل القبض لأنه لم يتملكها بعد عليه أن يرجع لا يمكن يرجع بالهبة صح يمكن يجوز هذا يعني أنا بلاش واحد سين من الناس لذلك هذه صفة ليست صفة كريمة واحد قال الإنسان أنا سأعطيك هدية سأعطيك سيارة هدية وبعد ذلك قال أنا سيارة كثيرة شيء فالآخر يقول أعطيك قال أنت لم تقبض خلاص أنا رجعت فيه يجوز ولا ما يجوز يجوز طيب يا شيخ أين الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس العائد في هبته كالكلب يأكل من قيئه الذي يعود في هبته هذا عاد في هبته لا العائد في هبته بعد القبض بعد الإيش بعد أن قبضها خلاص امتلك السيارة وأخذ السيارة وأدار السيارة ومشى بالسيارة الله سيارة جميلة كيف أنا أعطي تعال تعال يا شيخ هات السيارة هذه لا أريد أن أعطي هذا لا يجوز أنا أقول لا سيارة خلاص انتهى نعم صارت لازمة لا هذه سيارتي خلاص صارت سيارته لأنه أخذها وهبت له صار مالكا له قبضها ألا تلزم الهبة إلا بالقبض والقبض يا إخواني الكرام إما أن يكون قبض حقيقي أو قبض حكمي قبض حقيقي يعني تعرفون كلمة القبض مأخوذة من القبضة مأخوذ من قبضة اليد أما أقول لك قبلت هذا في القبض الحكمي لكن هناك شيء لابد أن يكون قبض حقيقي أنا أريد أن أعطيك 100 دولار تقول قبض يبقى لابد أن تقبض باليد خلاص تمسكها باليد لكن أنا أريد أن أعطيك شقة كيف أنت تقبض الشقة من أي مكان هذا قبض حكمي مفتاح أحسنت يبقى هذا قبض حكمي لما أعطيه المفتاح خلاص حكما قبض الإيه قبض السيارة مفتاح السيارة خلاص قبضها يبقى القبض إما أن يكون قبض حقيقي وإما أن يكون قبض حكمي حكما يأخذ حكما إلا الصرف كل هذا الكلام في كل البيوع في كل معاملات إلا باب الصرف لا بد فيه من القبض الحقيقي يد بيد. يد بيد. صدقة ولا هدية؟ هدية يجوز يصح يجوز هذا ما في مشكلة لا يشترط لا يشترط أن يكون معلوما الواهب لا يشترط أن يكون معلوما وأيضا قضية الإجابة والقبول هذا فيه خلاف في تفصيل والصحيح أنه لا يجب القبول القبول عرفا خلاص واحد وجد أمام بيته شيئا هدية كتب عليه قال هذه هدية طبعا وجد أمام بيته شيئا ما ليس معناه أنها ملكه صح ولا لا يعني أنا فتحت الباب في الصباح فوجدت أمام البيت كومة كبيرة من الطعام هذا معناه أن هذا ملكي خذ ادخله كله لا لابد أن أسأل من صاحبها ربما يكون صاحبها نسيها صح لكن كتب هذا الشخص علي هذه هبة لك إذا كان عادة في هذا المدينة في هذا المكان يتركون أشياء الشارع لا لا أنا في الشارع أنا خلاص خلاص يبقى هذا عرف الناس عادة الناس هناك في المملكة العربية السعودية مكان يسمى الحراج يعني كان في السابق الناس يلقون أشياءهم أغراضهم التي لا يحتاجون إليها حتى في الشوارع تجد غرفة نوم كاملة غرفة نوم كبيرة دولاب كبير وسرير والناس يرمونه في الشارع كان هذا في السابق ليس الآن كان في السابق أنا فهذا خلاص إذا واحد رمى شيء في الشارع خلاص هذا مشاع خلاص يمكن أحد يضع يده عليه ويأخذه لكن إذا وضع أمام بيتك أمام البيت ليس هذا معناه أنه ملك لك يومين ثلاثة بيطالة مثلا أختي في كرتونة مثلا وأعطيها هدية وهو لا يعلم ماذا في كرتونة يمكن هذا؟ يمكن باب الهدية واسع أوسع من الهبة كمان خلاص ولا تلزم الهبة إلا بالقبض بإذن الواهب بإذن صاحبه بإذن صاحبه فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة لم تنفسخ الهبة يعني إذا أنا وهبت شيء وأنا مت قبل أن يقبضها الموهوب له قبل القبض هل انفسخت الهبة؟ لا لا تنفسخ إنما هي باقية مستمرة نعم يأخذها الورثة وقام وارثه مقامه في القبض والإقباض هناك قبض يعني تملك أخذ هناك إقباض يعني أنا أعطيه له الواهب إذا مات يقوم وارثه مقامه في الإقباض يقول الله تفضل اقبض هذا المال يبقى هذا يسمى إقباض إعطاء قبض يعني أخذ إذا مات الموهوب له يقوم وارثه مقام الموهوب له في القبض في الأخذ تحصل عليه بإذن الواهب يعني القبض يكون بإذن الواهب نعم القبض بإذن الواهب قبض الشيء لابد أن يكون بإذن صاحبه وإذا قبض الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا وإن علا بس لا يمكن لأي إنسان أن يرجع بالهبة بعد القبض لا يجوز لا يمكن ليس لا يحل له إلا الوالد الأب يمكن أن يرجع في هبته لابنه فإذا وهب لابنه شيئا وقبض الابن ممكن الأب ثاني يوم يقول له هات يا ولد هات هذا الشيء لا أريد أن أعطيك يمكن يجوز الأب والأم الأب والابن والابن كبير والابن كبير يجوز أو نعم إلا طفل أو كبير أو أي شيء يجوز للأب أن يرجع في هبته وإن على مثله الجد وجد الجد ونحوه وإذا أعمر شخص شيئا أي دارا مثلا كقوله العمرة العمرة والرقبة إيش العمرة؟ العمرة ليست عمرة إلى مكة إنما العمرة بالياء عمرة بالألف اللينة وليست عمرة بالتاء لا إنما هي بالياء ترسم هكذا ها؟ واضح واضح هذه عمرة الله. عمرة، ما معنى العمرة؟ أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبته أو أرقب أو أرقبه إياها، أعمره أو أرقبه. ما معنى العمرة؟ يعني إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك أخذتها. خلاص، هذا معنى كلمة العمرة والرقبة. عمرة يعني العمر، مرتبطة بالعمر، عمر الإنسان، عمره. فإنسان مثلا قال لآخر: والله عندي سيارة، هذه السيارة عمرة لك، أعمرتك إياها. يعني إيش أعمرتك إياها؟ انظر إلى المعنى. معنى كلمة أعمرتك يعني إذا مت أنت أول عادت إلي، وإذا مت أنا أول أخذتها أنت. يعني يبقى يبقى معنى، يكون مطلق، يكون مطلق التصرف. خلاص، عندك واهب وموهوب له. الواهب صاحب السيارة، صاحب القلم، يقول رستم: هذا القلم أنا صاحبه، إذا أنا مت قبلك خذ القلم انتفع به، وإذا أنت مت قبلي فيعود القلم إليه. هذا يسمى إيش؟ وهذا الوقت هو يمكن أن يستعمل. نعم، هو أخذ وخلاص بعد القبض. بشرط هذا شرط، شرط العمر. وإذا قلت لا يجوز شروط، ما في شروط، فلم نقل هذا، لم نقل كلمة شروط خالص. مطلق التصرف، هذا إطلاق التصرف ليس تقييد التصرف. يعني لم يقل له لمدة يومين، لمدة ثلاثة أيام، لكن هذا حياته. هذا حياتك، هذا هذا حدود في العمرة والرقبة، هذا أمر آخر، هذا باب ملحق بفصل الهبة، هذا شيء آخر سيتكلم عنه غير الهبة. هذه هبة مقيدة، هذا ليس هبة، هذا هبة مقيدة، نوع آخر يسمى العمرة والرقبة. طيب، وإذا أعمر شخص شيئا، أي دارا مثلا، أي شيء، دار، سيارة، كقوله أعمرتك هذه الدار أو أرقبه إياها، كقوله أرقبتك الرقبة، هذا معنى العمرة. قلنا العمرة الرقبة يعني المراقبة، من المراقبة، كل واحد من الاثنين ينتظر ويراقب موت أخيه، يراقبه. الواهب ينتظر موت الموهوب له حتى تعود إليه الشيء، ينتظر، يراقب، يتتبع. والموهوب له ينتظر موت الواهب حتى يتحصل يا رب. أو أرقبه إياها، كقوله أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك رقبة، أي إن مت قبلي عادت إليها، وإن مت قبلك استقرت لك، فقبل وقبض. نعم، فقبل. من الذي قبل؟ الموهوب له. وقبض، كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب. هذا شيء واحد، المعمر. هو العمرة والرقبة بمعنى واحد، بلفظ اسم المفعول فيهما معمر. المعمر يعني هذا الشيء المعمر، اللي هو الشيء الذي وهب، الدار يعني، أو السيارة، اسم مفعول فيهما، ولورثته من بعده، ويلغو الشرط المذكور. هذا الشرط الآخر خلاص، لو خلى لورثته، ينتقل إلى الورثة. يبقى هو يقول هكذا: أعمرتك هذه الدار. يعني إيش أعمرتك؟ يعني جعلتها لك، خذها، إذا أنت مت قبلي عادت إلي، وإذا أنا مت قبلك أخذتها، أنت تنتفع بها وورثتك وكل شيء. صح، يصح العمرة والرقبة. هو الحديث الصحيح: لا عمرة ولا رقبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عمرة ولا رقبة، يعني ليس هناك عمرة في الإسلام، عمرة بهذا، لا عمرة ولا رقبة. ما معنى هذا؟ أي أن الهبة تنفذ خلاص، تصح. يبقى كأنه قال لو أعمرتك هذه الدار، بمعنى أنه إذا مات الواهب استقرت للموهوب، وإذا مات الموهوب له عادت إلى الواهب، يصح العمرة والرقبة ويلغو الشرط. يبقى إذن هذا كأنها لا عمر، كأنه هبة، كان ما كان الشرط هذا. آه كأن هذا الشرط المقيد غير لا غير لاهي كأنه لا. لا يرجع. لا يرجع. بسبب الحديث. آه بسبب الحديث. كأنه قال له وهبتك هذه الدار. هذه الهبة يمكن أن يرجع فيها الموهوب له يعطيها إلى الواهب مرة ثانية. لازم. وبعد موتي. بعد موتي خلاص ما في مشكلة هي عنده. حتى لو مات الموهوب له هي عنده ما تخرج. يورس. لا يجوز. لا يجوز. نعم لا يجوز. كأنه يقول الشرط لاغي. الشرط الآن في الهبة قال إذا أنا مت إذا أنا مت أول تستقر عندك تأخذ وأنت وورثتك وتنتفع به. وإذا أنت مت أول عبد اللطيف إذا أنت مت أول إن شاء الله تموت في الأخير إن شاء الله أموت أنا أول. إذا أنت مت أول خلاص تعود إليه. هذا الشرط لازم خلاص كأنه لا شيء. أول ما يقبض هو مات لا ترجع إليه خلاص هو ينتفع بها وورثه. نقص هذا الفصل لأن هناك خلاف في العلماء عند العلماء في العمرة والركبة. بعض العلماء يقول أنه يوجد عمرة ويوجد ركبة. إذا أعمر خلاص يعمل الشرط. لكن الشافعية يقولون الشرط لاغي. أراد أن يبين لك أن هذا مذهب الشافعية أنه لا عمرة ولا ركبة. لا عمرة ولا إيه؟ ولا ركبة. يبقى إذن هي هبة خلاص مثلها مثل الهبة. مثل الإيه؟ مثل الهبة. ويلغو الشرط المذكور. فصل في اللقطة. وهي بفتح القاف. اللقاقا اسم للشيء الملتقط. الملتقط يعني المأخوذ. أقول التقطت القلم من الأرض يعني رفعته وأخذته. ومعناها شرعا مال ضائع. مال يبقى اللقطة مال عبارة عن مال. يعني إيش مال؟ يعني جنيهات ودولارات؟ لا أي مال. سيارة، عمارة، كتاب، أي مال، قلم، موبايل. ليس نقود. هو يقول مال كل ما هو متمول. كل ما هو ما له قيمة متمول. نقود ليس مال. والنقود مال. والنقود مال. لكنها مال خاص. خلاص. مال ضائع من مالكه. مال ضاع فقد مالكه فقده. كان معك موبايل نسيته فقدته وقع منك في الشارع. يبقى هذه هذا الموبايل لقطة. هذا التليفون لقطة. يعني ايش لقطة؟ مال ضائع من صاحبه من مالكه بسقوط او غفلة ونحوهما. اما انه سقط منه، اما انه نسيه في مكان، او اي شيء. خلاص كان عندك في مشوار اعطاه لك وذهب ومشى. اين هو؟ بحثت عنه لم تجد. هذا مال ضائع. مال ايش؟ ضائع. بتسمى ايش هذه؟ لقطه. واذا وجد شخص بالغا كان او لا، شخص اي شخص، رجل او امراه، حر او عبد، بالغ او غير بالغ، كافر او مسلم، كافر او مسلم، اي انسان ماشي بالطريق فوجد مال، اي مال، وجد تليفون، يبقى هذا التليفون يسمى ايش؟ جن. يدخل في شخص او لا؟ لا ما يدخل في شخص جن. احكامنا على الانس فقط. خلاص نتكلم مع الانس. واخواننا من الجن الذين يحضرون معنا الدرس تخافون انتم منهم؟ اخواننا يجلس معنا يستفيدون. انا اسلم سلام الله عليكم، انا تشرفتمونا ونور. المؤمن يا اخواني الكرام دائما يأنس باخواني. فهناك من الجن من هو مؤمن صح ولا لا؟ ولا كلهم كفار؟ لا منهم القرين. يعني القرين هذا والقرين لا ليس دائما. لا القرين ليس دائما مؤمن. القرين ممكن يكون مؤمن وممكن يكون كافر. خلاص الشاهد ان هؤلاء لهم تكاليف والمؤمنون بعضهم اولياء بعض. خلاص المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. إذا وجد شخص بالغا كان، أي شخص إنسان طبعا، نحن لا نعرف أحكام الجن، ولذلك لا يجوز الزواج من الجن من الجنية. هذه مسألة مثارة ذكروها العلماء في كتبهم. يعني يجوز الإنسان يتزوج جنية ولا ما يجوز؟ لا لا يجوز. هم لهم أحوال تخصهم ولهم أمور تخصهم ونحن لنا أمور تخصنا. خلاص نحن لنا واقع نعيش فيه وهم لهم واقع آخر يعيشون فيه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هو يتشكل أنت لا تتشكل. ولا يتحدث الزواج. نعم، لأنه لا كيف أنت تعرفه وكيف يكون هناك شهود وكيف أمور كثيرة جدا. من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول لهم، رسول للثقلين الجن والإنس. أحكام الإسلام تجري عليهم، كل أحكام الإسلام. هم مطالبون بما أنت مطالب به، هم مكلفون بما أنت مكلف به. يحرم عليهم السرقة، ويحرم عليهم الزنا، ويحرم عليهم دخول الجن في الإنسان. يحرم، هذا حرام عليهم. يحرم عليه أن يتعدى على حرمة الإنسان، لأن هذا تعدي على شخصه. فهؤلاء محرم عليهم أشياء ينبغي أن يلتزموا بها، وأنا أسمعهم هذا الكلام. وإذا ولد شخص بالغا كان أو لا، طبعا هناك حقيقة في دخول الجن في الإنسان، هذا حقيقة واقع خلاص، لكن المؤمن لا يرهب هذا ولا يشك. هذا خلام فارغ. مصر غير مصر، هذا الذي ينكر هذا الكلام فارغ، لأنه كيف ينكر شيء واقع ملموس محسوس؟ والعلماء كانوا يعني يجتهدون في هذا الأمر. الإمام أحمد بن حنبل له، تعرفون أن الإمام أحمد بن حنبل كيف كان يخرج الجن؟ كانت تأتي إليه المرأة، تأتي إليه المرأة فيقول لها، يرسل لها الحذاء، حذاء، يقول هذا حذاء أحمد بن حنبل فمريه أن يخرج. الحذاء، أول ما يرى حذاء أحمد بن حنبل يهون ما يبقى خلاص. هذا الإيمان، قوة الإيمان واليقين بالله تعالى. طبعا وصل الحال بالمسلمين أنهم يتشككون فيما ليس فيه، وهذا أكثر عند النساء، يعني أكثر النساء، في نساء كثيرات تظن أن عندها جن، كل ما يحدث لها مشكلة تقول أنا عندي جن. ما قصاد شيء. وإذا ولد شخص بالغا كان أولى، سواء كان بالغ أو غير بالغ، بالغ أو صبي، مسلما كان أو لا، مسلم أو كافر، مسلم أو كافر، فاسقا كان أو لا، فاسق أو عدل. أي شخص وجد شيء ضائع، مال ضائع، يبقى هذا الذي وجده يسمى إيش؟ لقطة، لقطة، يبقى هذا كله يسمى لقطة، لقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها. أنت وجدت في الطريق موات، موات يعني إيش؟ أرض. لا، لا معنى موات، أخذنا إحياء الموات أخوان الكرام. الأرض لا يعيش في شرطين في الموات. ها أخي الكريم، ما معنى موات؟ ها، ليس لها مالك واحد، والثاني لم تعمر، ليست فيها عمران. يبقى هناك شرطين في الموات. أرض موات، مش أرض ميتة مذبوحة، لا، الأرض لا تذبح. الأرض الموات هي الأرض اللي هي غير معمورة، ليس فيها عمران، وليس لها مالك محدد، لا نعرف مالكها. طيب إذا وجد عمران، يعني بناء، بناء أو زرع أو حظيرة أو إحياء، صح، عمران يعني إحياء. المهم أنا وجدت في أرض صحراء، وجدت هذا الشيء، وجدت في طريق المسلمين أشياء، طريق، وجدت موبايل في الأرض، تليفون، يبقى هذه موات، صح؟ وجدت هذا، هذا المال يسمى مال إيش؟ لقطة. فله لي أحد أمرين بقى. الفقهاء يقولون لك أحد أمرين، إما أن تأخذ تلتقط، خلاص تأخذ، تأخذه لماذا؟ لتبحث عن صاحبه. تأخذه ليش؟ ليس من أجل النفع، تأخذها من أجل البحث عن صاحبه. وإما أن تتركها كما هي، لكن الأخذ أولى، أنك تأخذها أفضل من تركها. لماذا؟ لأنها ربما تقع في يد فاسق، ربما تقع في يد كافر، صح؟ ربما تكسر، ربما تحطم، نأخذها وعرفها. إن كان الأخذ لها، إن كان الآخذ لها، كنت أنت وأنت تأخذها على ثقة من القيام بها، لابد أن تكون واثقا مطمئنا بأنك ستقوم على هذا الشيء المنقوط. ستقوم عليه يعني، يعني ستحافظ عليه وستؤدي الأمانة فيه، لأن هذا الشيء المنقوط يمكن أن يكون حيوان، صح؟ أنا لابد أن أخذه وأحافظ عليه، ممكن واحد ياخده ويرمي؟ لا، حرام عليك، حرام عليك، ما تاخذه وتحافظ عليه. مثلا انا اخذته لكي احفظ موبايل، وجدت موبايل لكي احفظ مستقبلي، لكن بعد ذلك تفكرت وعندي لا يوجد وقت لكي احفظ وهكذا، واريد ان اضعه ثانيا في المكان الذي خلاص خلاص ممكن يعني. او تكلف غيره في مكان اخر. ها؟ لا، في نفس المكان، في نفس المكان. لكن يا اخواني الكرام، هذا كان في السابق لما كانت الامانه منتشره، لما كان هناك دين يحكم ويسود. خلاص، الذي إذا تركتها في مكانها سيأتي آخر أمين يأخذها. أما الآن إذا تركتها من يأخذها؟ غير الأمين. لا، خذ، خذها وأدي الأمانة فيها واستعن بالله، أو كلف إخوانك أن يبحثوا وهكذا إن كان على ثقة من القيام بها. فلو تركها من غير أخذ لم يضمن. واحد مر عليها وتركها، مش يسمى، ما تعرض له، خلاص. ثم جاء سيارة وداست عليها كسرتها، هل هو يضمن؟ لا يضمن. كيف يضمن؟ ليس ترك في مكانه، ترك في مكانه، هو في مكان تركه كما هو، وجاءت سيارة كسرتها، خلاص عليك أنت شيء؟ ليس عليك شيء. ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ. الإشهاد لا يجب، الإشهاد يعني شهود، لا يجب عليك أن تأتي بشهود. أخي رستم وجد تليفون في الشارع، فله أن يأخذه. هل يجب عليه أن يأتي بشهود؟ يقول أخي علي، أخي أحمد، تعالوا اشهدوا أني أخذت هذا. لا، لا يجب الإشهاد، لا يجب. نعم، أمان، لا يجب عليه الإشهاد، خلاص، لا يجب. ولاحظ كلمة لا يجب، يعني ليس وجوبا وإنما استحبابا، يمكن يستحب، يمكن مباح أن يشهد، لكن أنه يجب عليه لا. لكن مثلا محفظة وجدت محفظة فيه نقود، يأتي بشهداء لكي يعرفون كم نقود. نعم، لأنه ممكن يقع معه مشاكل. لا مانع، يجوز له هذا، يجوز أن يشهد، لكن لا يجب، ليس على سبيل الوجوب. لأنه في هذه الحالة نعيش، ممكن هو يقول هناك يكون أكثر. صح، نعم. ولا يجب الإشهاد على التقاطها، يعني على أخذها، لتملك أو حفظ. تملك أو حفظ، وش تملك وش حفظ؟ أنت حينما تأخذ اللقطة لك أحد أمرين، إما أن تأخذها لتتملكها أنت. يعني إيش أتملك؟ أريد أن أخذها أنا، أريد أن أخذها أنا، أنا أنتفع بها. التليفون هذا جميل، جيد، حديث، حديث جيد. وإما أن أخذها لأحفظها، أقول لا، أنا لا أريد أن أتملك، أنا أريد أن أحفظها على صاحبها. في الحالتين يجب عليك أن تعرفها، يعني أنت إذا أخذتها للتملك ليس مقصود أنك تضعها في جيبك وتخبئها وخلاص، لا، يجب عليك أن تعرفها. يعني إيش تعرفها؟ يعني لابد أن تعلم من حولك في هذا المكان أنك وجدت شيئا، شيئا، ولا تظهره. ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ لا، لا، شيء ما، من جاء ليبحث عنه عندي هذا الشيء. تعرف لمدة سنة كاملة، وينزع اللقطة، وينزع القاضي اللقطة من الفاسق. إذا واحد فاسق، فاسق يعني إيه؟ فاسق يعني مجاهر بالعصيان، مجاهر بالفسق. حالق اللحية فاسق، حالق اللحية في أصل الحكم له فاسق. لماذا هو فاسق؟ لأنه مجاهر بالعصيان، مجاهر بأنه يحلق، يتعدى الحرمة. شارب الدخان فاسق، الذي يشرب الدخان السجائر فاسق. ممكن هو ملكي من ملكية وعندهم مدرسة حرام يتركها، يتركها، حرام، ليش حرام؟ خلاص يتركها. هذا له معيار. المسلمون أهل الإيمان يا إخواني الكرام يهربون من المعاصي، لكن إذا كنا في مكان أو في موضع ونريد، نريد مثلا أن نتوغل في هذا الأمر، ندخل فيه، فيمكن أن يجوز هذا الأمر لبعض الأشخاص الذين نعرفهم ونعرف ثقتهم ونعرف عدالتهم وأمانتهم، أن يدخلوا، لكن بضوابط، ليس مطلقة. مش نقول للناس اللي عاوز يخش يخش، اللي يدخل يريد أن يدخل يدخل، لا. طالما في عصيان لله تعالى لا يفتح الباب أبدا، إنما يكون مقيد، وهذا يدبره ويقرره العلماء العاملون الذين يدبرون شؤون المسلمين في هذا المكان. إذا أردنا أن ندخل نتوغل نريد، والله يا شيخ هؤلاء الحكومة لابد أن يدخل في وسطهم من هو منا حتى يمرر لنا أمور، هذا يكون بتدبير معين وبنظرة معينة، ليس مفتوحا لكل الناس. يبقى القاضي المسلم ينزع اللقطة، إذا كان هناك فاسق أخذ لقطة مباشرة القاضي المسلم يقول تعال هات اللقطة التي أخذتها، هات، أنت لست أمين، لأنه ليس أمين على دينه، فكيف يكون أمينا على حقوق الناس؟ أنا على سماعين ماذا فقط موبايل في تاكس واتصلت به وقال أن أترك في تاكس أن هو قال أنا الآن عند بنزين في مصر المحاصر ولو تريد أن تأتي الآن ولو تريد مساء أنا سأمور هذا المكان وسأعطيك، ولكن في مساء اتصلت وقال لا تخف أنا الآن في بعيد وغدا سأتي به، ويوم الثاني كان هنا أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. بئسة الخيانة، بئسة الخيانة، خيانة يا إخواني الكرام لها غصة، بئسة الخيانة. لا بد الإنسان يكون أمين، لا بد أن يكون أمين. وأولا ظهر الأمر ولكن غلب عليه شيطانه، يمكن صح يمكن. ولذلك في هذه الأحوال أنت تقول لو أنا سآتي لك حتى ما تجعل الشيطان يتغلب عليه، تقول أنا سآتي لك، وصف لي مكانك وأنا سآتي لك. لا قل له أنا سآتي لك، سآتي لك. أي قل صف لي مكانك وأنا سآتي لك. وينزع القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل، ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا. إذا كان فاسق معه لقطة القاضي يجعل معه رقيب، رقيب يعني ملازم، يلازمه يكون معه. هذا الرقيب العدل هو الذي يعرف، هو الذي يعرف اللقطة، يشهره عدلا يمنعه من الخيانة فيه. انظر الخيانة يمنع الفاسق أن يخون. وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويعرفها، إذا صبي عيل صغير طفل صغير وجد لقطة أبوه وليه هو يأخذ منه، يأخذ بنيه خلاص جزاك الله خيرا بارك الله فيك، نحن سنبحث عن صاحبها سنعرفه. ثم بعد التعريف، بعد أن يعرفها لمدة كم سنة، حول كامل سنة قمرية، سنة كاملة من حين يلتقطها إلى مدة عام، لمدة سنة. طيب كل يوم سيعرف كل يوم، هذا صعب جدا. لا بحسب العادة، يعني إذا كان يمر مثلا من هذا المكان في كل أسبوع مرة، في الأسبوع مرتين، المهم يضع إعلان، يقول للجيران، يضع تليفون موبايل له، إذا هكذا. يبقى هذا تعريف لمدة إيش؟ سنة. ثم بعد التعريف يتملك اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها له، هذا بالنسبة للولي. بعد أن يعرف سنة له أحد ثلاثة أمور، له أحد ثلاثة أمور، إما أن يتملكها خلاص، يتملكها يعني يأخذها خلاص، إما أن يتملكها يعني يأخذها وخلاص ينتفع به، يأخذ التليفون يتصل به ويجعل فيه شريحة وهكذا خلاص يستعمله، بشرط أنه إذا جاء صاحبه يعطيه له في أي وقت، حتى لو بعد 20 سنة صاحبه جاء. كان هاتف جديد وبعد سامسونج كان ليس جديد قديم، وهو يقول تلفون نقود، لا ما يقول خلاص استعمله خلاص، ما يقول نقود ولا شيء، هذه أمانة، هذا اللقطة صارت في يده أمانة، وسيستمر هذه الأمانة، ستستمر إلى قيام الساعة أمانة في يده، حتى يستعمل، يستعملها لكن بالأمانة. فإذا جاء صاحبها بعد إفسادها يضمنها له، يضمنها، يضمن هذا التليفون، يقول أنت كان عندك لك تليفون كذا كذا أنا استعملته ولكن فسد، تفضل نقول. ولكن في هذا الوقت يكون السعر أقل بكثير، لا سيضمنه بقيمته أول. كيف أول؟ كان الآيفون ممكن 10 دولار وبعد 5 سنوات 100 دولار، هو استعمله، ألم يستعمله هو؟ ألم يستعمله؟ خلاص إذا استعمل يضمن هذا قبل أن يستعمل. نقول له هذه الأحكام قبل أن أنت ستستعمل هذا التليفون؟ قال نعم سأستعمله. تتملكه؟ قال نعم أتملكه. تتملكه بشرط أن تضمنه. ما وليس الآن جديد كان 200 الآن جديد 200 دولار كان منذ 5 دولار 1 دولار الآن جديد مثل هذا خلاص نعم خلاص اشتري جديد اشتري جديد خلاص يقول له أعوضك مثله الآن جديد خلاص يعطيه بقيمته الآن خلاص ما في مشكلة بقيمته الآن ممتاز يبقى إما أن يتملكه واحد وإما أن يحفظه يظل حافظا له وأنا لا أستعمله أنا سأحافظ عليه إلى أن يأتي صاحبه خلاص وإما أن يتصدق به وهذا ليس بالمذهب الشافعي إنما هذا عند الحنفية مذهب الحنفية أنه يتصدق بهذا الشيء لصاحبه يبقى له كم حالة إما أن بعد سنة هذا الكلام بعد سنة ليس قبل السنة أنت تصدق وجاء صاحب بعد سنتين ومن تقول له أنا تصدقت به لصاحبي إلا آه نعم تصدقت به لك لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى هل توافق على هذا؟ هو قال لا توافق خلاص اضمنه أنت واجعل الصدقة لك اجعل الصدقة لك أنت خلاص نعم يعني إن أردت أن تجعل الصدقة لكن الحقيقة أنك تصدق إذا قلت تصدقت خلاص أنت صادق خلاص هي صدقة خرجت صدقة خلاص يبقى له هذه الأمور الثلاثة بعد التعريف يتملك اللقطة للصبي إذا كان بقى الولي الصبي هو الذي التقطها يبقى سيتملكها له للصبي مثاله مثلا وجد الصبي قطعة ذهب خلاص قطعة ذهبية حلق للنساء أبوه قال يا ابني جزاك الله خير بارك الله فيك جعلك الله من الأمناء أخذ هذا الحلق أخذ يعرفه لمدة سنة بعد السنة للولي أن يحفظه للصبي هذا المال مال من؟ مال أحد أمرين إما أن يكون مال صاحبه إن وجب والآن هو مال الملتقط اللي هو الصبي ليس الولي ما يقول الأب الحمد لله هذا مالي أنا لا هذا مال الصبي الصغير لأنه هو الذي التقطه واضح؟ سيحفظه له إن رأى المصلحة في تملكها له إذا رأى الولي أن المصلحة أنه يتملكها له وأنه لا يحفظها لصاحبه وإذا أخذها يعني أخذ اللقطة وجب عليه أن يعرف في اللقطة عقب أخذها ستة أشياء أن يعرف يبقى أول ما تلتقط الشيء يا أخي الكريم هذا مهم جدا لأن بعض الناس ما يعرف هذه الضوائر هذا فائدة الفقه بقى. أنك في هذه الأمور التي تقع بين الناس أنت تكون عالما بالأمر الشرعي إذا وقع إذا أخذت شيء من الأرض لقطة يبقى لابد أن تعرف ستة أشياء ستة أشياء واحد وعاءها الوعاء الذي هي فيه المحفوظ خلاله هل هو من جلد ولا من خزف ولا من ورق ولا من إيش ملفوفة في إيش وعاءها يعني ربما الإنسان يجد الشيء مغطى ملفوف خلاص لف في قطعة من الجلد لف في قطعة أو كان في صندوق لا بد أن يعرفها لا بد أن يعرفها ويضبطها لماذا؟ لأنه حينما سيأتي صاحبها سيقول له ما الذي فقدته؟ قال فقدت حلق أين كان الحلق؟ قال والله كان ملقي في الأرض هذا لا هذا ليس صاحبها صاحبها وضعها في صندوق لا بد أن يبين لي صاحبها حالتها واضح يبقى سيعرف وعاءه واحد اللي هو التي حفظت فيه وعفاصها وهو بمعنى الوعاء العفاص هو الإطار الخارجي الغلاف الخارجي وهو معنى الوعاء لو بعض الأشياء لها غلاف خارجي هي هكذا لها غلاف مغلفة بشيء خارجي لا بد أن يعرف عفاصها اللي هو وعاءها الخارجي ووكاءها وكاءها يعني رباطها بالمد الخيط التي تربط به إذا كان هذا الشيء الملتقط مثلا شيء مربوط فيعرف هذا الخيط من أين ومربوط كيف مربوط وطريقة ربطه يعرف الوكاء الرباط وجنسها، يعني جنس هذا الشيء الملتقط، هل هو خشب ولا معدن ولا ذهب ولا فضة ولا إيش بالضبط؟ يجب يفتح ويجب نعم صح، لابد أن تفتح وسيفتح، لابد أن توجدت كيس ملقى في الأرض، أخذت هذا الكيس صار لقطة، فتحت هذا الكيس يبقى تعرف هذا الكيس مصنوع من إيش، لعاء، وتحافظ عليه حتى إذا جاء صاحبه تؤديه إليه، وتعرف وكاءها الرباط مربوط الكيس بإيش، لأنه سيأتي صاحبها وأنت تسأله، تسأله تقول له ما الذي ضاع منك، قل ضاع مني قطعة الذهب، كيف كانت صفتها، قال والله وضعتها في صندوق، وضعتها في كيس وربطت هذا الكيس ووقعت مني. إذا وصف لك العفاص أو والوكاء ووصف لك حالتها يأخذها لأنه هو صاحبه، خلاص. إذا لم يصف لك هذا لا يأخذ. وعددها يعرف العدد كم عدد، ووزنها خلاص، ويعرف بفتح أوله وسكون ثانيه من المعرفة لا من التعريف، معنى كلمة يعرف هنا من المعرفة إن هو يعلم، يعرف هذه الستة أشياء. يبقى واحد يعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، طبعا كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. وأن يحفظها حتما، لابد أن يحافظ على هذا الشيء الملتقط وجوبا، حتما يعني إيش، حتما يعني إيش، وجوبا يجب عليه أن يحفظها لأنه خلاص التقطه. في حرز مثلها، كل شيء له حرز يعني مكان، حرز يعني إيش، مكان يحفظ فيه، فالملابس تحفظ في الدولاب، والجواهر تحفظ في الخزينة. اللاقط الذي التقطه لابد أن يحافظ على هذا الشيء في مكانه المناسب له. فإذا كان مثلا الحيوان، هل يحافظ على الحيوان في البيت؟ لا، سيحافظ عليه في الحظيرة في مكانه. إذا التقط وجد مثلا أموال نقود يحافظ عليها في المحفظة، إذا وجد أشياء مكتبية كتب يضعوها في المكتبة، كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، خلاص بحسب هذا الشيء في حرز مثلها. ثم بعد ما ذكر، بعد ما ذكر هذه الأشياء بقى، يبقى هو هيحفظ هذه الأشياء ويحافظ، انظر كم سيفعل. أول ما يلتقط سيعرف ستة أشياء. الأمر الثاني أنه لا بد أن يحفظ، أن يحافظ عليه، يحافظ عليها لا يستعملها. الأمر الثالث أنه سيعرفها لمدة إيش، سنة كاملة. ثم بعد كل هذا إذا أراد الملتقط تملكها، إذا أراد أن يتملكها بعد أن يعرف عفاصها ووكاءها وبعد أن يحفظها، إذا أراد أن يتملكها عرفها سنة، يعرفه التعريف، عرفها هنا عرّ بتجديد الراء من التعريف وليس عرّ عفاء، عرف يعني علم، لكن عرفها من باب التعريف لا من المعرفة، سنة على أبواب المساجد. الملتقط الذي وجد على أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة، بعدما الناس يخرجون، يا إخوان الكرام أنا وجدت شيئا في هذا الطريق، من ضاع منه شيء يأتي إليه، هكذا لا يقول صفته ولا يقول عفاصه ولا يقول وكاء ولا بعض الناس يدعي عليه، يقول نعم أنا صاحبه يأتي إليه، لكن يقول شيء مبهم، وفي الموضع الذي وجدها فيه يعرفها في هذا الموضع الذي، وفي الأسواق ونحوها من مجامع الناس، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، ويكون التعريف على العادة، على عادة الناس زمانا، يعني في الزمن، يعني ما يأتي إنسان يعرف اللقطة الساعة 3 بالليل قبل الفجر يقول أنا أعرفه، يعني عادة الناس يكون الناس نائمون، أنت تعرف لمن؟ يقول أنا أنادي يا شيخ بأعلى صوتي يا أيها الناس نائمون ما يسمع أحد، لا، زمانا في الزمن يبقى عارف وقت الظهر، في وقت العصر الناس يكونوا موجودون، الناس يكونوا موجودين، والمكان المكان الذي يجتمع فيه الناس ما يخرج يقول أنا سأعرفه، يخرج إلى الصحراء الغربية يقول في الصحراء أنا عرفته، لا. وابتداء السنة يحسب من وقت التعريف لا من وقت الالتقاط. يبقى من وقت ما يلتقط لا ما يحسب التعريف، من أول ما يبدأ التعريف، من أول ما يبدأ الإيه؟ تبدأ تحسب السنة من أول ما يبدأ التشهير بها وتعريفها للناس. ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، لا يجب استيعاب، يعني لا يجب أن تكون كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تعرف، لا، هذا صعب جدا، هذا يجعل الناس ما يلتقطون شيء. كل يوم آتي لنفس المكان، أترك أعمالي ووظائفي ودراساتي وكل شيء وآتي إلى المكان أعرف، لا لا لا لا، صعب هذا، لا لا يجب الاستيعاب. الاستيعاب يعني أن يكون شاملا لكل السنة، لكل أيام السنة. يترك. صح، الأسهل يترك في هذه الحالة، لكن بحسب الأسهل. هل يكفي التعريف أن يعلق ورقة من المكان الذي يدخل المكان؟ نعم يكفي. ولا يأتي يعرف بنفسه؟ ولا يأتي يعرف بنفسه، لكن يأتي يتابع هذه الورقة، هل قطعت؟ هل أزيلت من مكانها؟ ويأتي يسأل أيضا، يعني لا يترك الورقة فقط وإنما يأتي يسأل. ربما أحد يحاول أن يتصل عليه لكن يجد التليفون مغلق. ممكن لا يستطيع القراءة، صح، أحسنت. ممكن واحد ما يعرف صاحب اللقطة، آسف، صاحب الشيء لا يستطيع يعرف القراءة والكتابة. ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا كل يوم مرة، هذا بحسب عادته في هذا الزمان، خلاص. وإلا في وقتنا الحالي التعريف بحسب الحالة، بحسب الإيه؟ العادة. ثم بل يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار، يعني أول النهار وآخر النهار، لا ليلا ولا وقت القيلولة. القيلولة هي وقت النوم قبل الظهر أو بعد الظهر، يسمى وقت قيلولة، إما قبل الظهر بقليل وإما بعد الظهر وقت قليل. ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتين، ويذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض أوصافها، بعض لا كل، فيقول وجدت شيئا ذهبيا، بس ما يقول بقى وجدته حلق ولونه كذا وعيار كذا، لا لا لا لا، ما يعرفها كاملا، إنما يذكر بعض الأوصاف، فإن بالغ فيها طمئن. يعني إيه بالغ فيها؟ يعني واحد التقط شيء فقال والله أنا وجدت ذهب وهو حلق عيار 21 ولونه كذا وحجمه كذا وعدد جراماته كذا، ووجدته في المكان الفلاني، فجاء شخص قال أنا صاحبه يا شيخ، هذا الشيء الذي تقوله هو نفس الحلق الذي ضاع منه. تفضل، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، تفضل جزاك، شوف السلام عليكم، ذهب. ثم جاء صاحبه الحقيقي قال يا شيخ هذا مالي أنا، أنت الذي وجدت؟ قال نعم. قال هذا مالي أنا، والله هذه ورقة، هذا فاتورة الشراء، أنا اشتريت هذا الحلق بنفس المواصفات، هذا أنا ملكي أنا. من يضمن؟ هذا الملتقط المغفل الذي عرف بطريقة غير صحيحة هو الذي أضاع المال، صح ولا لا؟ هو الذي أضاعه بزيادة التعريف، لا، ما تعرف بهذه الصورة، بعض ملتقط مسكين هذا سيضمن يدفع وجوبا، القاضي يجعله يدفع رغم عنه. ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها. في بداية اللقط، بداية الالتقاط، أخذ المال من أجل الحفظ. قلنا أنه يمكن يأخذ بإيش؟ بأحد الأمور ثلاثة، هو أخذ ليتملك، إذن سيدفع سينفق عليها. مثلا شاة، أنا أخذتها التقطتها من أجل أن تكون شاة لي أنا، سنذبحها ونأكلها ونشويها طعام حنيذ جميل ممتاز، يبقى أنت تنفق عليها بقى طالما أنك تمتلكها وتريد أن تمتلكها، على من النفقة؟ عليك أنت، يبقى أنت تنفق على تأتي لها بالطعام والشراب، صح ولا لا؟ طب هو أراد ألا يتملكها، قال لا والله أنا لا أريد خروف ولا أريد ماعز ولا أي شيء، لكن سأنفق عليها لأحفظها لصاحبي. يبقى أن هذه النفقة على من؟ على صاحبها. هذه نفقة على من؟ كل هذا بالنية، كل هذا بإيش؟ يبقى إذا التقط اللقطة وكانت تحتاج إلى إنفاق، مثلا التقط جوهرة نفيسة غالية الثمن، هو أراد أن يحفظها لصاحبه، قال أنا أريد أن أحفظها، سيعرفها سنة صح؟ ويحتاج إلى وضعها في مكان خزينة، وهذه الخزينة بإيجار نقود، فهو يستأجرها بنقود، من يدفع هذه النقود؟ صاحبها. واضح؟ ماشي الحال. ولا يلزمه مؤنة، مؤنة يعني تكاليف، مؤنة يعني النفقة، مؤنة يعني إيه؟ النفقة، نفقة التعريف. إن أخذ التعريف يمكن أن يكون له نقط مؤنة، له تكلفة. أنا وجدت شيء في القاهرة خلاص، وأنا أسكن هناك في الشرقية، وأنا آتي للقاهرة للتعريف، أركب مواصلات وأبذل بنزين وكذا من أجل أن أعرفها، هذه النفقات على من؟ لن يجو على حفظ على صاحبه. أحسن، لو على حفظ يبقى على صاحبه، لو للتملك علي أنا خلاص. بحسب النية، بحسب الإعلانات الفلوس. الإعلانات صح، إذا كانت إعلانات سيجعل إعلان في الجرائد أو إعلان في على الإنترنت أو كذا سيدفع له نقود، يبقى هذا بحسب نيته، إن أراد أن يتملكها فهو يدفع، وإن أراد أن يحفظها يبقى على من؟ لو كان هذا بنزين هذا نقود لمعلومات أكثر من سعر هذا الشيء، وإن كان ما فائدة؟ الفائدة أنك حافظتها لصاحبها ليس الأمان. عشرة جنيه وأنت دفعت 100 جنيه. لا، هذه عشرة، هذه 10 جنيه، هذه لقطة حقيرة، سيأتي في آخر الباب اللقطة الحقيرة وحكمها. هذه اللقطة الحقيرة لها أمر آخر، الآن هو يتكلم عن اللقطة التي لها قيمة، لها ثمن، لها قيمة، فهو يتكلم عنها، لكن اللقطة الحقيرة سيتكلم عنها بأمر آخر. طيب، ويذكر الملتقى ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها بل يرتبها القاضي من بيت المال. يبقى إذا كان هناك بيت مال المسلمين هو الذي يرتب النفقة عليها. قال يا شيخ أنا ما معي نقود، كيف أنا أدفع؟ ليس معي نقود أدفع كل هذا. يبقى القاضي يدفع له، وتفضل كم تريد من بيت المال، أو يقترضها على المالك، أو يقترض هذه النفقة، كأن الملتقط الذي أخذ النقطة كأنه اقترض ذلك على مالكها، يعني كأنه اقترض نقود، استلف دين، لما يأتي صاحبها يرد هذا الدين. هذا عند التعريف. هل يصدق بقوله أو كيف سيقول؟ وإن أخذ النقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك أم لا، بالنية، نيته أن يتملكها. هذا المتفق، هذا المتفق. ومن التقط شيئا حقيرا، هو أخي رفيق، من التقط شيئا حقيرا، حقيرا يعني سبب زهيد جدا رخيص، شيء بعشر جنيه، خلاص تملكه يا شيخ لا مانع، خذه، لا يعرفه سنة بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن، خلاص شيء حقير، خلاص ستعرفه لمدة يوم يومين، خلاص تملكه خلاص لأنه حقير. وهذا بحسب الزمان والمكان، بعض الأشياء إذا بلغت مثلا 10 جنيه خلاص هذا حقير ليس له قيمة، وبعض الأشياء إذا بلغت 100 جنيه في بعض الأماكن هذا حقير، يبقى يختلف بحسب المكان والزمان، حسب المكان والزمان. فإن لم يجد صاحبها، إذا هو عرف لمدة سنة وعمل كل هذه الأشياء ولم يجد صاحبها بعد تعريفها سنة، كان له أن يتملكها بشرط الضمان لها. بشرط إيش؟ الضمان، يعني هو يتملكها، لكن إذا جاء صاحبها يضمن، إذا جاء صاحبها إيش؟ يضمن. ولا يتملكها الملتقط بمجرد مضي السنة الذي التقط، بعد ما عرف لمدة سنة لا يتملكها، بل لا بد من لفظ يدل على التملك، يقول تملكت هذه، تملكت إيه؟ هذه اللقطة. يقول لمن؟ لنفسي، يقول تملكت هذه خلاص، لأنه عند الشافعية لا بد للتملك من صيغة، لا بد للتملك من إيه؟ من صيغة. فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفق على رد عينها أو بدلها فالأمر فيه واضح، خلاص الآن أتملكتها، ثم جاء صاحبه واحنا الاثنين اتفقنا ان انا اردها له. قال خلاص يا شيخ هات شوف. خلاص اردها. قال يا شيخ يا ضاعت فمن ارد لك القيمه. خلاص اعطيه القيمه. خلاص اتفقوا على ما اتفق عليه، الامر واضح. وان تنازع اختلف. الذي اخذ اللقطه يقول اعطيك 50 جنيه بس، وصاحب اللقطه يقول انا اريد فيها 1000 جنيه، كيف انت تعطيني 50 بس، هي ثمنها 1000. فاذا حينئذ سيرتفع الامر الى القاضي. فإن تملكها وضار مالك، وإن تنازع فطلبها المالك، يبقى إذا سيتبع الأمر إلى القاضي. المالك قال له أنا عندي اللقطة، خلاص اديها لي أنا صاحبها ووصفها له. وأراد الملتقط العدول إلى بدنها، قال له لا أعطيك إياها، خلاص أنا صرفت عليها وأنفقت عليها، وكيف أنا خلاص صار بيني وبينها ألفة، هذا الحلق أعطيته لزوجتي خلاص لبسته، كيف أنا أخلعه من أذنها؟ كيف؟ لا يمكن، هذا مستحيل. هذا الملتقط، الملتقط يريد أن يأخذها، والمالك يريد حقه، يريد ملكه. أجيب المالك في الأصح لأنه صاحبها بالأصالة، هو الأصل، يبقى أجيب من؟ المالك، الملك يأخذها. وإن تلفت اللقطة بعد تملكها، تلفت هلكت انتهت، غرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية، يعني إذا كان لها مثل شبيه لها يبقى يأتي بمثلها. تليفون شبيه، يوجد شبيه له يأتي بمثله. أو قيمتها، أو قيمتها إن كانت متقومة، شيء ليس له مثل، جوهرة نفيسة ليس لها مثل، يبقى يضمن قيمتها، يقول الله سأعطيك ثمنها يوم التملك لها. يبقى إذن يوم الإيه؟ يوم أن تملكها، مش يوم الالتقاط، لا ليس ليوم اللقطة، يوم التملك اللي هو بعد السنة، بعد مرور الحول الكامل. وإن نقصت بعيب، يعني إن نقصت قيمتها بعيب، وجود عيب فيها، فله أرش، أرش يعني مقدار، أرش يعني إيه؟ فله أخذها مع الأرش، مع مقدار النقص، يأخذها ويأخذ مقابل لهذا النقص، مقابل مالي. لو أخذ تمليكا لو حفظ، لو حفظ خلاص، لو حفظ يعطيه له هو، يقول هو عابر بنفسه. نعم، هو تلف. تلفت أيضا كذلك، قل هي تلفت بنفسه، لم يكن بتقصير منه، لا يضمنها في الأصح. أخذها يعني المالك، أخذها يعني أخذ العين، يأخذ صاحب، يعني هو التقط التليفون، يأخذ التليفون مع أرش نقصها، يأخذ أرش النقص يعني مقدار هذا النقص. الملتقط يدفع. الملتقط يدفع. لو مثلا وجدنا الغنم أو بقرة مثلا وحسيت عرفت له سنة وما جاء صحيح بعد سنة بعد التملك أو ضاعت أو هي ضاعت بنفسها يعني غنم راح وصباح يضمن لا هو أمين حسب الملتقط أمين هو أمين خلاص لو ما سبقت لجيبك أو أنجبت ناس هي كل باع ناس لازم يرجع صح اللقطة وتوابعها ستكون لصاحبي خلاص لهذا انا الشيخ اللقطه التكليف له على الصاحب ممكن اللقطه مثلا يكون شيء محزن وما زال في يعني نفسها مثلا خمس شيء كل ما جاز بيعه جاز جاز جاز لقطه جاز لقطه لكن الذي لا يجوز بيعه لا يلتقط لا تلتقط الخمر تكسرها نعم الخمر تكسر وتراق ممكن يكون لقطة مثلا سديه مثلا وجدت سديه ولا هذا سياتي معنا بقى في بيان اقسام اللقطة وحكم كل منها والالتقاط لان عندنا لقطة وعندنا لقيط الشافعية يفرقون بين اللقطة وهو المال واللقيط وهو الصبي الصغير بالنسبة للفلوس مثلا 50 أو 100 جنيه مثلا اولاد وجدوا في الطريق الشارع يعني لا حتى عرفنا لا وجدنا ساحر ممكن نرجع مثلا الى صندوق المسجد. نعم، قلت لك هناك ثلاثه امور لم يذكر الشافعي. نعم، صدق بنيه صحيحه. هذا والله تعالى.